أحلى عطر من ريحتك شمي، وأحلى اسم اسمك على تمي، أحلى عطر من ريحتك شمي، وأحلى اسم اسمك على تمي، وأحلى تحية الكون، كلمة صباح الخير يا أمي. بعيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، بعيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، تتشمي الورد عطول، اطلب لك من الله وقول، تتشمي الورد عطول، اطلب لك من الله وقول، يا رب ان شاء الله طول، يا ماما تضلي حدي، يا ماما تضلي حدي. عيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، عيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، تتشمي سهراني تتغفيني، سهراني تتغفيني، عصدرك أحلى مخدي، ويا رب إن شاء الله عطول، يا ماما تضلي حدي. عيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، عيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، تتشم الوردي عطول، اطلب لك من الله وقول، تتشم يا عطول، اطلب لك من الله وقول، يا رب ان شاء الله عطول، يا ماما تضلي حدي، يا ماما تضلي حدي. بعيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، بعيدك يا ماما بدي ارسم وردي عخدي، تتشمي الورد عطول، واطلب لك من الله وقول، تتشمي الورد عطول، واطلب لك من الله وقول، يا رب ان شاء الله عطول، يا ماما تضلي حدي، يا ماما تضلي حدي.